دعني أخي المربي أختي المربية أرى وأحاول أن أراجع معا مفهوم نعرفه جميعا وهو طاعة الأبناء للآباء. هل تعتقد أن طاعة الأبناء للآباء هي صفة إيجابية عند الأبناء؟ قد أصدمك وأقول ليست صفة إيجابية على إطلاقها. هي صفة إيجابية أن يطيع الإبن أباه إذا ارتكزت على قاعدة وعلى قانون متفق عليه بين الأب وبين الإبن. أما أن نطلب الطاعة من أبنائنا لمجرد كون الأب صاحب السلطة دون أن ترتكز هذه الطاعة على معايير وقيم تربوية ودينية، فإن الطاعة ستنتقل دوما بالنسبة للطفل لمن يفوقه قوة، حتى ولو كان مروج مخدرات أو مروج انحرافات. لذلك نحن نريد من أبنائنا أن يطيعوننا. كيف؟ بالمعروف وفق قواعد. أطعني ما دامت الطاعة في أمر معلوم مقبول شرعا. لذلك الله عز وجل يقول وإن جاهدك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، بمعنى أن الطاعة وفق قوانين. أنا أطيع إذا كانت الطاعة وفق قانون. أريد من ابني أن يطيعني في الأخلاق، في القيم، في العبادات، فيما يجب، يطيعني في الابتعاد عن المحرمات. لكن ليس مطلوبا دائما أن يطيعنا أبناؤنا في نوع الأكل الذي يأكله، أو في نوع اللباس الذي يلبسه، أو في الألوان التي نختارها. فلذلك ينبغي أن نعلم أبناءنا أن يطيعوننا وفق هذه القواعد. سنحاول بإذن الله في هذه السلسلة أن نزود الآباء والمربين بأدوات تؤهلهم ليكونوا فعلا مربين بإمكانهم ربط علاقة سليمة مع الأبناء. القواعد ليست كما يفهمها البعض، هي مجموعة من القوانين تحاصر الطفل أينما ارتحل وخلال كل دقيقة من حياته. القواعد تعد رؤية تدع المجال للطفل أكثر ليتصرف كطفل. القواعد تتدخل فقط لتكمل الفطرة التي أودعها الخالق سبحانه وتعالى بداخل الطفل. القواعد تتدخل فقط لتحافظ على أبنائنا من الانحراف. القواعد تصل قمة الأهمية حين تصبح معيارا ذاتيا يميز به الطفل بين الحق والباطل، بين الصواب والخطأ، بين الحلال والحرام. تعد طريق يحقق من خلاله الحوار، الإقناع. وهذه هي القواعد التي نريد، قواعد تبني القناعات، تبني المعتقدات، تبني القيم، وليست عبارة عن عنف يمارس ضد الطفل أو عبارة عن أوامر كيفية ونواهي غير مبررة. إنما القواعد عبارة عن قوة القناعة، قوة المعتقد. نحن لا نريد ولا نشجع أن يطيعنا الأبناء رغما عنهم. فإذا أطاعك الإبن رغما عنه لأنك أنت الأكبر وعليه أن يطيعك، فإنك تعلمه كيف يكذب، كيف يدعي. فهو يطيعك في حضرتك وفي حضورك، لكنه لا يسمع كلامك في غيابك، لأنك لم تعلمه أن يطيعك وفق قناعات ومعتقدات وقيم. نحن نريد أن نبني دوافع داخلية لكل السلوكيات التي تصدر عن أبنائنا من خلال بناء القناعات، من خلال بناء القواعد والقوانين لدى الطفل. لا نريد الطفل أن يترك سلوكا خوفا منا، ولا نريد الطفل أن يلجأ إلى سلوك طمعا في ثواب عندنا، وإنما نريد من الطفل أن يأخذ سلوكا لأنه يعتقد أن هذا السلوك هو الأنسب له. لذلك فلنختر جميعا شعارا لنا: القواعد هي قواعد المحبة في تربية الأبناء، وليكن منطلقنا محبة الأبناء والحرص على إصلاحهم هي أهم ما نحرص عليه في تربيتنا لأبنائنا. نحن نريد ولد صالح يدعو لنا. هذا الولد الصالح، أول بداية تنشئة هذا الولد الصالح تكون بإذن الله عز وجل من بناء القواعد والقوانين داخل أسرنا. نحن من خلال تربيتنا لأبنائنا نحاول أن نقنعهم بالمبادئ. لماذا تشرب الحليب؟ وفق قانون تشرب الحليب، لأن الحليب فيه فيتامين يقوي عظامك. أنت تأكل التفاح لأن فيه مكونات تقوي عظامك. ينبغي أن تنام مبكرا حتى تأخذ قسطا من الراحة. هذه القواعد التي نريدها هي عبارة عن قوانين مبررة.